القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. يا سعد يا إكرامك نيامك، يا سعد يا إكرامك نيامك، عدوتة وحكاية وطربان وان. في السير الذاتية لأدبائنا، خاصة وهم يتذكرون طفولتهم وما كان فيها من أشخاص وأحداث، صور بديعة لملامح مصر في وقت مبكر جدا من القرن الماضي. وها نحن في هذه الحلقة نستعيد ملامح مصر في طفولة السندباد الدكتور حسين فوزي، الذي رحل عن دنيانا في 20 من أغسطس عام 88. بالليل أنا الإنسان، أنا الإنسان فنان، أنا الإنسان فنان، مغني ومستمع فنان. في البداية يتذكر الدكتور حسين فوزي رحلته الأولى لمشاهدة أهرام الجيزة وأبي الهول وهو في سن 6 من عمره، فيقول واصفا ما شاهده في طريقه متذكرا وسائل المواصلات أيامها: كنا نسكن حينئذ أمام مسجد سيد الشعراني ونسميه الشعراوي، ولم أكن بلغت 6 من العمر أو ربما 5. بعد العصر بدأنا رحلتنا الطويلة بين العتبة الخضراء والأهرام على خطين، أحدهما كان واحدا من أول خطوط الأتوبيس في تاريخ القاهرة، نقلنا من العتبة الخضراء وفوق كبري قصر النيل القديم حتى بلغت كبريا خشبيا سمعت اسمه العجيب لأول مرة، الكبري الأعمى، أي كبري البحر الأعمى، وهو كبري الجلاء. وكان بر الجيزة في ذلك الزمان هيشا وقصبا يشبه الحرج الاستوائي، والترام أخضر اللون، ويسير حتى الأهرام على قضبان مفتوحة، أي كقضبان السكك الحديدية، ويخترق شارع الهرم في وسطه تماما. وعلى جانبي الطريق أشجار باسقة وارفة الظلال، وراءها المزارع المترامية الأطراف إلا وقت الفيضان حين يمتلئ حوض كرداسة بالماء. ويسير الترام الأخضر على جسر فوق بحيرة واسعة الأرجاء، وكلما اقتربنا من الأهرام كبر جرمها، وقد بدت في مخيلتي أولا في حجم صورتها على طابع البريد، ثم شبت عن الطوق قليلا عندما بدأت أراها من بر الجيزة، ثم اكتشفت وأنا أقترب منها أنها ليست مصمتة ملساء كما تبدو في صورة طابع البريد، بل هي صخور بعضها فوق بعض طبقات. وعند وصولنا كنا في صفار الشمس، فلم يبق لنا إلا أن ندور حولها وبينها. ومنذ ذلك اليوم البعيد جدا وأنا أحمل في ذكرياتي وأحتفظ في ركن في قلبي بحب عميق لحضارة مصر الأولى. حنقول الحاجة ومعها حنعيش. ويصور السندباد الدكتور حسين فوزي عبر سيرته سندباد في رحلة الحياة شرارة البداية لثورة 19، وكان وقتها طالبا بمدرسة الطب، فيقول: فجأة في صباح 9 مارس تفجرت العاطفة المكبوتة منذ نحو 40 عاما، وبخاصة منذ سنوات الحرب الكبرى، إذ جاءنا الخبر بأن سعد زغلول وصحبه قد أخذهم الإنجليز من بيوتهم إلى مكان مجهول. وما إن بدأنا نتدبر فيما نحن فاعلون، إذ هجمت مظاهرة من طلبة المدارس العليا الأخرى، الزراعة والمهندس خانة والحقوق، على مدرستنا تدعونا للانضمام إليها. فتصدى لها ناظرنا الإنجليزي الدكتور كيتينج، وكبس الطلبة عليه وأوقعوه أرضا، وخرجنا حشدا كبيرا صاخبا، واتجهنا إلى وسط المدينة، وإذا فوانيس النور تكسر، وعربات الترام تهشم وتكوع وتحترق، وما هي إلا أيام حتى نعرف بأن ما حدث في القاهرة تكرر في مدن مصرية أخرى، وأن خطوط السكك الحديدية اقتلعت، والمظاهرات قامت في كل مكان احتجاجا على اختفاء زعيم الأمة وصحبه. وسمعنا بعد ذلك بأن الوزارة استقالت، وأن لجنة الطلبة العليا قررت الإضراب إلى أجل غير مسمى. وفي هذه المظاهرات سمعت أسجال المرحوم عبدالله شداد يغنيها بصوت جميل وبألحان من تأليفه قوية التعبير، كما انتشر في وسط الطلبة النشيد الطرير الذي ألفه ولحنه ابن دفعتنا بمدرسة الطب الصديق الدكتور محمود أحمد الحفني، ويهزج قائلا: يا عم حمزة احنا التلامزة. اقعد تلامزة يا عم حمزة الجازي ثاني، يا رب هندي اللي باقي وانضي عمر الاباك. اقعد تلامزة. عن السندباد الدكتور حسين فوزي ودوره التنويري المهم يحدثنا الناقد وأستاذ الأدب العربي الدكتور إيهاب النجدي. إنه جوهرة شديدة القلق، عميقة في أبعادها العلمية والثقافية والفنية، بل وفي ريادتها الإدارية. فهو الطبيب العالم البارع في علوم الأحياء المائية، وهو المؤرخ الأديب والرحالة المثقف والفنان المبدع، الذي يطوي في فنه كل هذه الصور والأبعاد من جوهر الشخصية. في العام الفاصل بين قرنين ولد حسين فوزي، في العام 1900 بالأسكندرية، وتبدأ جذوة التوقد بعد هذا الميلاد ب5 سنين، حين يلحقه والده بكتاب الشيخ سليمان جاويش بباب الشعرية في القاهرة العامرة. ومن القاهرة إلى السربون وجامعتها العريقة يذهب الشغوف بالعلم والمعرفة حسين فوزي، ليظفر ببكالوريوس الطب، ثم دبلوم الدراسات العليا في الأحياء المائية من جامعة تولوز. ومن العلم وإليه تستمر رحلة الذهاب والإياب، ليكون عميدا لكلية العلوم، ثم مديرا لجامعة الإسكندرية في العام 1945. لكن الفن حاضر أبدا في الخاطر، فينادي الدكتور حسين بإنشاء جامعة للفنون، ليكون مديرا لأكاديمية الفنون بالقاهرة من منتصف 1960s إلى العام 1968، وهو العام الذي انتخب فيه رئيسا للمجمع العلمي. هل لي أن أذكر هنا شروحه العذبة وتحليله الموسوعي بالموسيقى السيمفوني بإذاعة البرنامج العام، وهي كنوز إذاعية يستعيدها الآن محب الموسيقى الرفيعة. وهل لي أن أذكر ثرسه الأكيد على التفرقة بين الموسيقى والغناء؟ هذه الرحلة التي تتشعب خيوطها تعود لتجتمع في روح الفنان الرحالة، الذي يتخذ أدب الرحلات مع مؤلفاته طابعا طابعا خاصا جامعا بين عمق المعرفة وذاتية التجربة وبروز التاريخ برمزيته وخلاصاته العامرة بالدلالات، ليكون سندباد مصر العصري. ويتذكر الدكتور حسين فوزي كشك الموسيقى، وكان من أهم ملامح حديقة الأزبكية في بدايات القرن الماضي قبيل ثورة 19 وما تلاها من سنوات، فيقول: عرفت طفولتنا ومراهقتنا طريق الحديقة الشعرية في عصار أيام الجمع بسبب ما يقدم بالكشك من موسيقات عسكرية، وكنا نسميها المزيكا الميري، وهي تسمية غنية بالمعاني الخفية من أنها شيء مهندم فخم بالنسبة لفرق الموسيقات الأهلية. وكان حول الكشك المستدير أو الجوسق الدائري بتعبير أبلغ وأدق عدد من الكراسي تؤجر بثمن زهيد لهواة الاستماع. نستمع إلى أدوار يا طالع السعد والعفو يا سيد الملاح، وقد حولها موسيقيون لا شك في براعتهم وقدرتهم من أدوار غناء التخت إلى الآلات النحاسية والخشبية دون أن يعبأوا بما في أصولها من ثلاث أو أربع النغمات. ويمكن القول بأن تلك الموسيقات بططت أسماعنا الشرقية الرقيقة وعودتنا في سن باكر على نغمات صريحة لا تعرف إلا المقام الكامل ونصفه. وعلمنا بالصدفة أن فرقة بريطانية تسمى الويلش باند تحتل الكشك عصر الأحد، وكانت من أحسن موسيقات الجيش البريطاني. وأمام هذه الفرقة أدركنا لأول مرة معنى القيادة الموسيقية، فلم تكن مجرد تهويش بعصا، وقد تعلمنا حول كشك حديقة الأزبكية بعض مبادئ الموسيقى المتطورة وأساليبها. ويصور الدكتور حسين فوزي ثقافة جيله ومصادرها، فيقول: نطالع الملاحم الكبرى بادئين فيها بهوميروس ومارين بالشاهنامة ومنتهين إلى الفردوس المفقود. نحب ونحترم محمد السباعي عقلا ولغة وشخصية، ونطالع مجلة البيان، ثم يذهب بنا طاهر لشين لنجتمع بصاحبها الشيخ عبد الرحمن البرقوقي، وقد جلس مع صديقه الحميم محمد السباعي بمقهى في الموردي لا نعرف له اسما غير ما كناه به طاهر لشين، بار العفاء، ونقرأ بلزاك وديكنز وتولستوي وفلوبير والملحق الأدبي لجريدة التايمز ومجلة جون أو لندن والأثينيوم والنيشن، لنعود إلى تشيكوف وموباسان. وكانت لنا اجتماعات دورية في بيت محمد رشيد شقيق زوجة محمد تيمور، يقرأ علينا فيها المرحوم محمد تيمور أطايب الأدب اليوناني القديم والأدب الروسي والأدب الفرنسي، ونذهب للاستماع إلى الموسيقى السيمفونية بقاعتي الكورسال وسينما كليبر وحفلات رباعيات وكبار العازفين. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.